يقول لك احنا بنجهر في المغرب والعشاء والفجر ليه؟ وفي العصر بنقرا سر ليه؟ الراجل بقى اللي هو المعتزل يقول لك والله هي كده، ما تتكلمش في الحاجات دي. طب ما الشرع يقول له كده، الشرع يقول له ما هو الا اوامر تنفذ واخبار تصدق. فاذا حكمت عقلك في امر وتركته في بعض الامور كده انت متناقض، كده عقلك الذي تتكئ اليه عقل غير صريح، عقل مرادي ينبغي ان تعيد النظر فيه مره اخرى. المثال الثاني في صلح الحديبيه بين خير البريه وقريش الذي حدث بعد مشاورات ومداولات. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو وبداوا في الكتاب. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل قال له اعترض. ايه؟ قال له الرحمن الرحيم ده ما نعرفوش. اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب امحوها واكتب باسمك اللهم. اهل البدعه يقولوا ان سيدنا النبي تنازل على العقيده، من قال هذا يخشى عليه من الزندقه. ده ناخد ازاي؟ يقول لك ما هو ده بقى يعني عشان نكون عندنا انصاف، اما ان يكون جاهلا ودبالا، واما ان يكون صاحب هوى يريد ان يلبس على الناس ومن باب حسن الظن بلاش من ليه. جاهل. ومن اجل هذا دائما الله يبارك فيكم رسخوا اقدامكم في العلم حتى لا تنجرف اقدامكم. النبي لم يتنازل وحاشاه، ولكن كل ما في الامر محو الوصف من على الورق. فهل محو الوصف من على الورق يمحي الوصف عن الله عز وجل؟ ابدا. التنازل انت كما ذكرتها لكم قبل ذلك، التنازل ان يقول اكتب باسمك اللهم وليس هو الرحمن الرحيم ويوفق سيدنا النبي زي بالظبط. هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول الله. اشترط سهيل هذا وفق سيدنا النبي ايضا تنازل وحش وشم. ولكن قال له لو اعلم انك رسول الله ما قتلت عسك ما علمت. وهل علم سهيل او جهله يؤثر في الامر شيئا؟ ابدا. ولكن فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يبقون عليه. ولكن كما ذكرت لكم قبل ذلك واحفظوها عني جيدا، ان القوم زلت اقدامهم وانجرفوا في هوه البدعه، فبدلا من ان يفيق ويرجعوا والعود احمد، تمادوا في خطئهم وبداوا يستدلون على عوانهم بادله مقطوره او بلي اعناق الاجنبي. هي دي الحقيقه، لا نريد انكارا اكثر من ذلك. فبعد ذلك امحوا رسول الله محاها عليه بن ابي طالب، ابى ان يمحوها ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك بدات بنود الصلح. اي واحد من مشركي مكه يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده النبي الى مكه، واي واحد من عند النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مرتدا كافرا قريش ما تردهوش. والحرب بيننا 10 سنين يامن بعضنا على بعض. وتم ايه؟ قبل ما يوقعوا جه ابو جندل، ابو جندل ابن سهيل بن عمرو. الروايه بتقول يرصف في قيوده يعني مكبل، ثم رمى نفسه بين المسلمين وقال اتيت اليكم. فام سهيل بن عمرو قال يا محمد هذا اول ما اصالحك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا لن نوقع او وكيف ساصنع؟ قال والله لا اصالحك على شيء ابدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجزه لي. قال ما انا بالمجيز، لازم ترجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا جندل ارجع واصبر واحتسب، فان الله عز وجل جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. الموقف ده انت لما تمعن فيه النظر موقف فعلا يثير اي حماس، وعمر الدين ما كان بالحماس ولا بالعاطفه ابدا. والله العظيم الدين بالتريث والرزانة والتؤدة وإحكام الأمر. ما تحاولش تنفعل ويستفزك الأعداء حتى تظهر كل ما لديك، وبعد ذلك يتمكنون منك ويستأصلون شفتك. يا ليت قومي يعلمون. لما حصل موقف أبي جندل أثار عمر وأثار الصحابة، وأبو جندل أنصح قال يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين فأفتن عن ديني. كلمة تثير الأعصاب، تثير الأعصاب. طب والعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف وهو لا ينطق إلا بوحي ولا يتصرف إلا من قبل المولى عز وجل. هنا تكلم عمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه يقول ولم أحتمل. لن يحتمل إيه؟ موقف أبي جندة. أبي جندة ما هو ده اللي عمل أثار التشكيلة كلها. موقف أبي جندة لما جه ورجعوا تاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أولست برسول الله؟ شوف البداية، قال بلى. طيب أولست على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. طيب قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ نعم، دي كلها ثوابة أو توصل لإيه؟ فقال عمر فعلانا نعطي الدنية في ديننا. واخد بالك؟ لذلك عمر لما جه يروي الحديث بداية أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ولو استطعنا أن نرد عليه أمره لفعلنا. اتهموا الرأي. ليه؟ احنا شايفين الاحتفاظ. خد بالك ده كان جل الصحابة رأيهم على رأي عمر إلا النذر اليسير على رأسهم أبي بكر الصديق، لدرجة أنه لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا ولا واحد قال، ولا واحد قال ولا سمعوا كلامه لوجه عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يا رسول الله يا عمر انظر أتراني رضيت وتأبى؟ طب أنا رضيت ببنود الصح تأبى أنت؟ ما أنا مش قادر أستوعب. طب هو أنت مين عشان تستوعب؟ ما هو ده اللي حصل بالظبط. قلنا يا اخوانا من سكتنا الطريق ده طريق محفوف بل كله مخاطر، واول المخاطر الشرك بالله. مش سكه الدعوه ولا سكه التمكين ولا التثبيت، سكه كلها خطر ومداهنه. القوم ابدا ليه؟ لم ينصحوا في العلم، والقواعد عندهم مشوبه بالشبهات، ونظروا إلى البهرجة فانخلعوا إما عن جهل وإما لمصلحة الله أعلم. لكن طب ما الصحة فضية وكيف نتركها؟ يا أبلة يا أبلة. تتكلم عن ساحة المعركة السياسية بما فيها من نفاق، وتطرد بيوت الله والدعوة إلى الله. ما الذي أصابك وما الذي دهاك؟ لأن الدندنة دلوقتي الصحة قد ينصبها لمن؟ إحنا قاعدين في بيوت الله، وده الأصل الذي يخرج منه كل رجل يمكن له. طيب عمر لم يستوعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتراني رضيت وتأهى؟ الرجل يقول عمر فلم أتحمل ما أجد. يعني إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه. يبقى النصوص اللي وردت دي محكمة وصريحة ولازم نسميها. طب أنا مش مستحمل، أنا بنبهها طول، أنا رسول الله ولست أعصيه، يعني كل ما حدث بإذن من الله. ما عادش الكلام ده، ما عادش الجهل. فعمر راح لأبي بكر الصديق نفس الحوار، يا أبا بكر أوليس برسول الله؟ قال له بلى يا عمر. نفس الحوار، انظر لكلام ابي بكر الصديق. فقال ابو بكر لعمر بن الخطاب: يا عمر، هو رسول الله ولا يعصيه، فالزم غرزك. هي دي الزم غرزك، يعني قدراتك محدوده، ما تحاولش تتخطاها. يبقى انا اهتم كده، انا راجل بتاع النصوص، بتاع نصوص محكمه ونصوص الدلاله فيها غير محتمله. اما الدلاله المحتمله اتكلم مش معاه وكلمه. ايه المشكله بقى؟ طالما الدلاله محتمله، وهجيب لك مثال. الحاج محمد راح في سكه والشيخ جنبه راح في سكه ثانيه. يا اخوانا انتم على صواب. احدكم مجتهد له اجر والاخر مجتهد له اجر اصاب الحق، ولا يعنف واحد منكما. ليه؟ لان الدلاله محتمله، ولكن عندي دلاله صريحه ونصوص محكمه. كيف تترك لوجهه نظر عقليه عقيمه؟ الزم غرزك يا عمر، هو رسول الله وليس يعصيه. عمر بن الخطاب خلاص ماشي، خلصت صلح الحديبيه، والصحابه رضي الله عنهم لما سيدنا النبي امرهم فلم ياتمروا، دخل على ام سلمه، قال يا ام سلمه هلك المسلمون. قال كيف يا رسول الله؟ كيف؟ قال امرتهم فلم ياتمروا. قلت عن هلاك. فقالت ام سلمه رضي الله عنها: اتحب ذلك؟ قال نعم. قال اخرج ولا تقل من احد، وادع حالقك وانحر هديك، فإذا فعلت ذلك سيفعلون. وأشارت رضي الله عنها بالصواب، رضي الله عنها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلا استجاب لمشورتها، وخرج وفعل ما أشارت عليه به، وامتثل المسلمون. الرواية بتقول إيه؟ فبدأ بعضهم يحلق لبعض حتى أن بعضهم كاد يقتل بعض غما. هد نارك، واخد بالك؟ نار من غاز. ليه؟ إحنا عايزين نقاتل. طيب ومن امتى كان يحب بالانفعال والحماس؟ وهذه بقى يا ريت ناخد بالنا. ويجب ان يعلم الجميع، ويعلم كل من يعمل في حقل الدعوه، ليس هو باغير منا على دين الله، ولسنا احنا ايضا من باب الانصاف باغير منه. فهو كان يتهم من يخالفه بالسلبيه، لا، انت احق بها. لأن ضابط السلبية ما هو؟ ضابط السلبية أن أطرق النصوص وأعمل بهواي، وضابط السلبية. أما أن نعمل بنصوص محكمة وبأدلة ولا نخالف المنهج، رمتنا بدائها وانسدت. وعمر انتهت الغزو الصلح، وسيدنا النبي رجع المدينة لسه في أول الطريق الحديبية، وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: أفتح هو؟ قال نعم يا عمر. فطابت نفسه. قال يبقى احنا بقى بناء على كده مش هنعمل حاجه خالص. قال بعد ما نجرب والتجربه تفشل، ورحمه الله على من قال واحفظوها الله يبارك فيكم: من جرب المجرب فعقله مخرب. صح صح يا شيخ علاء الحكايه ديت؟ طيب. صح هذا كامل؟ ماشي. من جرب المجرب عقله ايه؟ مخرب. واضح؟ واضح؟ طيب. اكتب كده ورايا كده. روى البخاري، روى البخاري. نعم. ده يعتبر الثالث، بس شبيه بالاول، بس من روايه سهل بن حنيف. وشبيه بالثالث. هو البخاري قال يرحمكم الله يا شيخ: لما قدم سهل بن حنيف، افتح قوس كده، من موقعة صفين، من موقعة صفين، اقفل القوس، أتيناه نستخبره، أتيناه نستخبره. فقال سهل لنا: اتهموا الرأي. التاني مرة انتوا ليه تسألوني ليه علي بن أبي طالب ما استمرش في القتال وليه ما سمعش الخوارج بكلام الخوارج يخبرنا اتهموا الله ده كلام من ده سهل صحابي صحابي اتهموا الله فلقد رأيتني ده من الكلمة سهلة يوم أبي جندل لحسن لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لفعل بس ما أقدرش طبعا من باب بس يعني إيه تذكير بالمعلومة أبو جندل رجع مكة ثاني كويس رجع خلاص يا شيخ رجع مكة على حين غفلة خليك معايا شيخ على حين غفلة طلع على المدينة كويس فلما وصل المدينة مكة ألفت شيعوه شيع أبا جندل الناس راحوا المدينة قبلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو جندل دي عنده رجع مكة اتفضلوا كل أبو جندل برضو قال ما ينفعش أرجع والكفر والكلام قال لا العهد والميثاق قال إزاي يا أخي أنت مسلم عندك مبدأ لا تحيد عنه وأنا جاي أشرب أغنية كلمة مرشد معانا شيخ فأبا جندل رجع معانا ولكن نوى الغدر بالقوم وهو في الطريق عن كده بيستريح شوية فنظر أبا جندل بدأ يفكر قد واحد منهم قال له أرى سيفك هذا جيدا يعني الآلي بتاعك ده آلي محترم مغربي ولا مصري مثلا يعني أرى سيفك هذا جيدا فقال له نعم لقد جربت به وجربت قال له تبرهوني كده قال له خل موته التاني لقى أخوه قتل طلع الجنة يروح فين طلع على المدينة فلما وصل إلى المدينة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجري قال رأى هذا ذعر جلس جنب سيدنا النبي شوية أبو جندل جاي أبو جندل يا رسول الله وفى الله ذمتك وردتني إليهم وقد أنقذني الله منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأمي مسعر حرب لو كان معه أحد لما أبا جندل سمع الكلمة أن سيدنا النبي رجعنا ثاني خلاص بقى لا مكة ولا المدينة اطلع على ساحل البحر خرج أبا جندل على ساحل البحر ولاحظ به أبو بصير أهل البدع يقول لك اللي فعله أبا جندل وأبا بصير دليل على الخروج والمظاهرات قالوها فاكرين قصة القطار والسؤال بتاع لما واحد مدرس دخل يسأل قال عن القطار مدرس الفصل دخل قال يا ولاد مسألة حسابية قطار سكة حمل به أربع عربات كل عربة بها 50 كرسي كل كرسي يشمل 2 ركاب السؤال ما اسم صاحب القطار ينفع نفس القراءة بالظبط إيه دخل أبا جندل وأبو بصير في المظاهرات والكلام ده كله ده بيعملوه فلما وصل أبا بصير مع أبي جندل على ساحل البحر كان كل رجل منهم يسمع ويريد ان يهجر الى المدينه يطلع على مكه اجتمعت عصابه قطعوا الطريق على اهل مكه فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم خذهم مش عايزين ما احنا بنقول ايه التمكين ركزوا معايا في التمكين يخضع للسنن الكونيه ولقضاء رب البريه مش بتاعتنا احنا لنا نسلك المسالك الشرعيه بس امشي النص قال لي فين هنا خلاص ماشي طب هيمكن لي امتى مش شغلتك اسلك المسالك الشرعيه اما التمكين كما قال رب البريه انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد قال ابو جندل قال سهيل سهل بن حنين فلقد رايتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردد اكتب بقى التفصيل كما ذكره الحافظ ابن حجر قال الحافظ لما أوشك أهل العراق أن يتمكنوا من أهل الشام ويعلو عليهم، وذلك يوم صفين. أشار عمرو بن العاص برفع المصاحف تاني لما أوشك أهل العراق أن يتمكنوا من أهل الشام ويعلو عليه. أشار عمرو بن العاص برفع المصاحف والعمل بما فيها، والعمل بما فيها. وأرسل معاوية إلى علي بن أبي طالب يدعوه إلى الاحتكام بكتاب الله تعالى. وأرسل معاوية رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين إلى علي بن أبي طالب يدعوه إلى الاحتكام لكتاب الله تعالى. فأتى رجل عليا، فأتى رجل عليا وقال: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله. انظر بقى لكلام علي بن أبي طالب. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أنا أولى بذلك، أنا أولى بذلك. أنت تقول لي بينه وبينك الشرع، ماشي أنا أولى بذلك. كملت الكلام. فجاءته الخوارج، جاءته هي الضمير عايد على مين يا كامل؟ عايد على مين؟ ركز شوية، ركز شوية، ما مش اسمها أحسن ده دين. فجاءته الخوارج قال سهل: ونحن نسميهم يومئذ القراء، القراء. وكلمة القراء دي لما تسمعها في الصدر المتقدم معناها علية القوم من الصحابة وغيره، بل مش بتوع المآسي عشان بس نخسرش عليك الأمر. ونحن نسميهم يومئذ القراء. وسيوفهم على عواتقهم، وسيوفهم على عواتقهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هلم إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا، هلم إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا. فقال علي بن أبي طالب: القوم دعونا إلى كتاب الله. نعم. قال سهل: فجاءته الخوارج ونحن نسميه يومئذ القراء، وسيوفهم على عواتقهم، يعني في ساحة القتال أو حامل الأذى. فقالوا: يا أمير المؤمنين، يقصدون من بقى؟ علي بن أبي طالب، هلم إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا، هلم إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا. فقال علي بن أبي طالب: القوم دعونا لكتاب الله ونحن أحق به. فقال سهل حينئذ للخوارج: اتهموا الرأي، انتوا شايفين ان احنا نقاتل؟ لا خلاص، القوم دعونا الى الصلح لكتاب الله، يبقى لابد ان نصبر ونحتكم الى كتاب الله. طب هي القوم ما فعلوش ديت الا لغرض اخر. سهل قال لهم ايه؟ اتهموا الرأي، رأي الخوارج، اتهموا رأيكم انتم. واخد بالك؟ يقول: وذلك كل كلام الحافظ ده، وذلك ان كبار الصحابه اشاروا على الخوارج بمطاوعه امير المؤمنين علي وعدم المخالفه، فهو والصحابه اعلم بالمصلحه. وذلك لان كبار الصحابه أشاروا على الخوارج، اللي هم مين؟ القراء، القراء أشاروا على الخوارج بمطاوعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعدم المخالفة، فهو والصحابة أعلم بالمصلحة. وعشان كده بقول يا إخواننا، ده من لطف ربنا للأمة الإسلامية. إن من أحداث جبهة الإنقاذ في الجزائر حصلت والألباني وابن باز والعثيمين والفوزان على وجه الأرض والله من رحمة ربنا بالأمة، وكان معهم الشيخ مقبل وهو جبل من جبال العلم، ومع ذلك اجتمعت كلمتهم السكة دي ضاعت غلط وسكة سواد ما فيش داعي. أبا القوم الثمرة أنتم على مفهمها. يقول فعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين والصحابة أعلم بالمصلحة. ده إحنا عاوزين نقاتل، إحنا بقى دمنا حامي. طالب أخويا اجري وشوف نهاية الدرية فين. معايا مشايخ أأمر الله يبارك فيكم عند نصوص صريحة الجلالة. إيه معنى صريحة الجلالة يا شيخ؟ الله يبارك لا تحتمل إلا وجه واحد بلغة المصطلح كلمة ورد ربنا. راح بقى البيت استمتع. طيب مثال ثالث أو رابع كما تعدونه عندكم. من رواية أبي وائل عن سهل بن حنيفة. المثال الثالث أو الرابع وهو عند البخاري أيضا من حديث البراء ابن عازب رضي الله عن الصحابة أجمعين. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد اختار من الرماة من الصحابة يعني 50 راميا وأمر عليهم من عبد الله بن جبير وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأوقفهم على جبل سمي بعد ذلك جبل الرماة. ركزوا معايا في الأوامر الشرعية. 50 واحد عليهم أمير عبد الله بن جبير وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى الحكم الشرعي وشوف النص. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل انضحوا عنا الخير حتى لا يأتون من خلفنا كويس ولا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم إن كانت لنا أو علينا وإن رأيتمون تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. الدلالة هنا إيه يا تامر؟ صريحة ولا محتملة؟ كلمة رد أطار يعني أفنه. طب أنت مؤفن عشان إيه؟ علشان حوش عنك العدو؟ آه العدو مين؟ سيب نمشي قال لك ما نمشيش صح ولا صح؟ دلالة إيه؟ صريحة ما فيش فيها احتمالين. لا تبرحوا مكانكم انظر النصر لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمون تخطفتنا الطير يعني قطعونا حتت والطير نزل ياخد كل حتة اللي ياخد صبعه اللي ياخد دماغه وانت شايف وضع عينيه ما سيبش مكان وإن رأيتمون تمكنا من القوم برضه ما سيبش مكان. اتفقنا اتفقنا. بدأ القتال وأنزل الله نصره كما قال عز من قائل استحسنهم بإذن خلاص العدو أنزل الله نصره العدو بدأ يظهر الصحابة ألقوا السيوف وبدأوا يجمعون في الغناء. الجماعة اللي على الجبل جبل عالي ساحة المعركة قدامهم فخالد بن الوليد أكثر من مرة يحاول يطلق الجيش من الخلف يجد هؤلاء الأسود على الجبل فينضحوه بالنبل فيرجعون. فلما حدث ما حدث القوم هنا على الجبل قالوا إيه؟ الغنيمة الغنيمة. فعبد الله بن جبير ذكرهم بالنص الشرعي قالوا لا الغنيمة الغنيمة. لذلك عبد الله بن مسعود يقول والله ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الغنيمة الغنيمة يذكرهم عبد الله بن جبير ما فيش فايدة نزل تبقى عبد الله بن جبير ومعه 11 واحد. جه خالد بن الوليد من الخلف قتل 12 وطوق الجيش من الخلف وانقلبت الأمور. يبقى هنا النص كان الدلالة هي محتملة ولا صريحة؟ صريحة. خلف نزلت العقوبة الايه؟ القدرية. وصلت إلى خير البرية. شق رأسه وضرب المغفر ودخلت حلقة المغفر في ورنتين وكسرت رباعيات اليمنى السفلى حتى أنه قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وأساءوا الدمع. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. يبقى هنا الدلاله ما لها قرنه صريحه غير محتمله. طيب بس انا شايف ما هو المشكله الداخليه بقى السواد جه من انت شايف اما تشوف انا ليه راس امشي وراه لا اخالف اما اعمل رايي. طيب تعالى من قال لك كذا انا رايي مثلا ايه كذا وانا رايي طب على الهمس بعضنا لا لا رايي ولا رايي خلاص نلتزم بنص الشرعي. كل بقى المصلحه والمفسده والضروره والكلام ده بشنشنه من اخزر واخد بالك لان بالنظر الى الاصول الشرعيه والقواعد الاصوليه الكلام ده فيه خالص عن المصالح والمفاسد. الكلام ده مفيش فيه الا مفاسد صرف وكيف تسلك الوسائل الشركيه ويراد بها اصلاح البريه. هذا هو عين المحاده لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ها معايا حاجه لحد كده؟ طيب احنا المره اللي اتكلمنا عن قصه حافظ بن ابي بتاع ولا ما كلناش؟ ده سر ذاته. طيب مثال اخر علشان بس اوصل لك لمعلومه التربيه على الخضوع للنص والا التسلسل خلاص يعني تخيل كده النهارده لو احنا خلينا قلنا احنا بتوع النصوص بتوع التزام بتوع منهج سلف والتزام انت متخيل كده ان ربنا يتخلى عنه؟ والله من ظن ذلك فهو سوء الظن بالله. سوء الظن بالله قصه حافظ بن ابي بلتعة نعم اخذناه صراحة. الشاهد منها ايه؟ ان عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني اضرب عنقه فوالله لقد نافع على حفظ النبي من التعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر انهم من اهل بدر. فعمر عاد الكلام ثاني قال يا رسول الله اعلم انه من اهل بدر ولكنه غير وبدل دعني اضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول عمر فقلت الله ورسوله اعلم وفاضت عيناي. يعني ايه؟ مش قادر استوعب. تبسم بس هي دي. ده راجل ده عمل فعل سوداء جسد عليهم ماشي بس الشرع قال لك سيدي ليه؟ شاهد بدر. طب تيجي ازاي؟ خلاص مش قادر استوعب والنص الزمني اعيط بقى اتهم نفسي اعمل انت عاوزه ولكن اياك ان تعترض على النص. الروايه بتقول يقول عمر فقلت الله ورسوله اعلم ففاضت عيناي. فالتسليم للحكم الشرعي حتى لو عجز عن استيعاب الحكمه او الوقوف على العله. واضحه؟ دي كلها دلاله منها دلاله ايه؟ صريحه لا غير محتمله. تعال بقى للمثال الثاني كم يبقى معانا؟ 10 لسه بدري. تعال بقى المثال الثاني اللي هو ايه يا ان تكون الدلاله فيه محتمله. نعم. لا لا حصل ده بتاع اللي نزلت فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. اللي هي ايه؟ ده ثعلبه المحطه الانصاري مكذوبه ولا تصح؟ نعم مكذوبه ولا تصح؟ قالوا معانا مشايخ الدلاله ايه بقى؟ هنجيب الدلاله ايه؟ محتمله. الدلاله محتمله. طيب روى البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها قالت من القائله على عائشه رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما وضعناه إن الله يأمرك أن تذهب إلى هؤلاء وأشار إلى بني قريظة. ده مين؟ جبريل. إن الله يأمرك أن تذهب إليه وإني سابقك فمزلزل عليهم حصنا. خرج سيدنا النبي من عند أم سلمة وقال الكلمتين دول. قال صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يبقى كلام كان بعد الظهر ولا قبل العصر؟ بعد الظهر ولا قبل العصر؟ اطلع واحد من الاثنين رجال. رجال عادوا نايمين، بلد عملت ايه وهم عادوا نايمين. قال صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين من العصر الا في بني قريظة. ده تكليف ولا مش تكليف؟ تكليف. ايه اللي كان سامعا مطيعا؟ كان اصحابه كلهم كده. فلا لن نهي يصلين العصر الا في بني قريظة. الصحابه خير من يسمع ويطيع. مش في الطريق ادركتهم الصلاه. ادركتهم ايه؟ الصلاه. فانقسم الى فريقين، منهم من قال: لم يرد منا ذلك. يبقى النص ليس على ظاهره، بل اراد ان يحثنا على المسيح وامر في صلى. كويس؟ نعم؟ لا، يعني نسمع عشان نركز كويس. المثال ده جابه الاختلاف ايه؟ باب النصوص الشرعية والدلالة فيها ايه؟ لا محتملة. الدلالة فيها ايه؟ محتملة. عندي احتمالية، وهنشوف ايه ضابط الاحتمالية. ما هو لو احنا قلنا ان لم نجعل ضابط الاحتمالية، كل واحد يجعل في النص محتمل. حتى يقول له مثلا ايه؟ ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قال لك عائشه. ليه؟ قال لك الدلاله محتمله. لا مش كده خالص، ده في ضوابط العلماء وضعوها لمساله الاحتماليه، والا اصبح الدين يخضع للهوى. فهنا الصحابه رضي الله عليهم ادركتهم الصلاه، قالوا الى فيما بينهم، قالوا: لم يرد منا ذلك، انما اراد الحث على المسير. تعجلوا بحيث ايه؟ الحقوا العصر بين قريظة. يعني يريد ان تطلع العصر الى قريظة قبل العصر. فعشان يعبر عن الظلام قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر الا في بني قريظة. ادركتهم الصلاه، قالوا: لا لم يرد منا ذلك، صلوا في المكان. الناس الثانيين قالوا ايه؟ قالوا: لا نصلي الا حيث امرنا رسول الله. احنا ناس متقيدين بالنص الظاهري، لدرجه ان بعضهم ادركته المغرب في الطريق صلى المغرب، وادركته العشاء صلى، ولكن العصر صلى فين؟ في بني قريظة، التزاما بالنص. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب شوف بقى الشيء بقى العجيب، ومن رحمه ربنا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، اولا ما فيش روايات قالت، ودي بقولها وبحث لعلي واهل، لم ترد روايات تحدد اي صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، لم ترد على حد علم القصر. كويس؟ واستقرها رحمه لنا. النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى بني قريظه علم بما حدث. الروايه بتقول: فلم يعنف احدا من الفريقين. يعني لا قال ده غلطان ولا قال ده غلطان. طب اكتبوا بقى الكلام اللي جاي ده. حجة كل فريق. حجة الفريق، حجة الفريق الذين أخروا الصلاة إلى بني قريظة. كويس؟ الحجة الأولى: حمل الصحابة بعضهم النهي على، حمل الصحابة النهي على حقيقته. حمل الصحابة النهي على إيه؟ على حقيقته. اللي هو الصحابة، المعنى الصحابة من هنا؟ لو ما صلوا في الطريق. حملوا النهي على إيه؟ الحقيقة. ما تصليش حق؟ أنا داخل، انا راجل عبد مطيع ما تصليش مش مصلي. طيب اكتب بقى ورجحوه على النهي الأول وهو تأخير الصلاة عن وقتها خاصة العصر. ركزوا في كلام كلام أصولي. يبقى حمل الصحابة النهي على حقيقته ورجحوه على النهي الأول وهو تأخير الصلاة عن وقتها خاصة العصر، ويؤيد هذا الفهم ما يلي، ويؤيد هذا الفهم ما يلي: الزمان زمان تشريع، الزمان زمان تشريع، ويقضي الله ما يشاء. كويس. وظنوا أن وقت العصر في هذا اليوم في بني قريظة. تاني حمل الصحابة النهي على حقيقته ورجحوه على النهي الأول. ما هو النهي الأول على عدم تأخير الصلاة خاصة من غير العصر؟ كويس. ويؤيد هذا الفهم الآتي: الزمان زمان تشريع، ويقضي الله ما يشاء. مضبوط. وظن الصحابة أن وقت عصر هذا اليوم فين؟ في بني قريظة، لأن الزمان زمان تشريع. الأمر الثاني الذي يؤيد هذا الفهم: سبق في الخندق أنهم أخروا صلاة العصر حتى صلوها بعد المغرب. في سابقة سبق في الخندق أنهم صلوا العصر فيها بعد الإيه؟ بعد المغرب. طول بالك ما استعملش. لا بعد وقت المغرب. لا لا لا بعد وقت المغرب انا فهمت. صلوها بعد ايه؟ بعد المغرب. معايا مشيت كده. ده حبك مين الفريق اللي هم عملوا ايه؟ اللي هم صلوا فين؟ في بني قريظة. هل يا ترى هذه الحجج فيها مطعم؟ واضحه وضوح الشمس. انا خدت الظاهر النص واخد بالك ورجحت على النهي الاول، ومش كده بس، احنا زمن تشريع ولا نزل يغضب له ما يشاء، ولي شيء قرينة تؤيد هذا الفهم. ده لسه من يومين واحنا بنخندق صلينا العصر بعد المغرب. ده حجة الفرق الأولاني. حجة الفرق الثاني، حجة الفرق الثاني: حمل الصحابة النهي على غير حقيقته، النهي على غير حقيقته، وقالوا لم يرد منا ذلك، وقالوا لم يرد منا ذلك، وصلوا في الطريق. كويس كده. اكتب بقى فتحت كده بالراحة: فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا حان وقتها. عبد الله كيف الجد واحد ايش مروح في سيارة برا؟ لا في سيارة؟ خد يا أحمد، خد سيارتي يا شيخ. لا لا لا، سيارتي موجودة يا شيخ، ربنا يعافيك ويشفيك. نسأل الله أن يعافيك ويشفيك. ادعوا له يا أخواننا ربنا يعافيك ويشفيك. الله ربنا يشفيك. فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا جاء وقتها. لكن أقف كلمتين دول عشان في سؤال هيطرح ولن أجيب عنه. ماشي. فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا حان وقتها، حتى لو كان قبل الوصول إلى بني قريظة. كتبتوا كلمتين دول؟ أعيدهم تاني: فالأمر بالصلاة لوقتها

متى يكون هذا النص الدلالة فيه غير محتملة؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة. هيبقى الحالة دي أكملها؟ أظن أنه نفس أحد وحيد ما تنفسش على فوق معايا خد كده معايا اتفهم زي السنة كويس. يبقى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سماعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة يبقى احتمالين. دي زي بالظبط أهو لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم. لا تبرحوا مكانكم في حديث البراء بن عازب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا مكانكم وانضحوا عنا الخير كان بقى مفتوح يمضى عنا الخير كما نضحت فيه وانتصرت آجي مفيش عتب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه احكم الامر والدلاله غير المحتمله فلما خالف نزلت العقوبه القدريه. اما هنا في قصه بني قريظه احد الفريقين اصاب الحق ولا لا والفريق الثاني اخطا ام لم يخطئ؟ اخطا في اصابه الحق صح وله اجر ومع ذلك ما فيش عقوبه قدريه ولا حاجه بل اعزهم الله ونصرهم على بني قريظه. فهمت احنا يبقى هنا الدلاله ايه؟ محتمله. محتمله وريني اخويا عقلك وانا اوريك عقلي. طالما الدلاله ايه؟ محتمله. يكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن صفات رب البارئ يد الله فوق ايديهم فين بقى المحتمله هنا؟ قال لك ما اليد في لغه العرب تدل على النعمه والقدره والفضل والجارح معاه مسلم. ولكن الاحتماليه دي بتتوقف على السياق. اضف الى ذلك قال علماء العربيه وعلماء الشريعه ان اليد اذا جاءت مثناها لا تحتمل الا الجارحه. وهذا الذي قاله رب البريه بل يداه مبسوطه لما خلقت بيديه لما حط الاكل. فنقل الاول نكمل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. نعم ضابط الاحتمال ده بالظبط كده عشان ننجب الصح ساعتين. ماشي جزاكم الله خيرا. اقرا من هذا الحد ونكمل ان شاء الله في الوقت القادم. صلى الله عليه وسلم. شو ده انت